بسم الله الرحمن الرحيم. كلما هاجت بنا الذكرى ولوعا وحنينا، خندقا عشنا به طروا سنينا وسنينا. ذكريات كلما مرت تبكينا العيون، وتدر الدمع اشواقا وحبا ما بقينا، وتدر الدمع اشواقا وحبا ما بقينا. خندقي والله يعلم كم تشوقت حنينا، مذ نوت ميمما شطرك نحوي مستبينا. خندقي والله يعلم كم تشوقت حنينا، مد نوت ميمما شطرك نحوي مستبينا. فتذكرت الهدى والعز والحق المبينا، وتذكرت شبابا طامحا حروا أمينا، وتذكرت شبابا طامحا حرا أمينا. عهدنا عند اللقاء بأن ننصر دينا، وعهودا في الفراق بأن لا نستكينا. عهدنا عند اللقاء بأن ننصر دينا، وعهودا في الفراق بأن لا نستكينا. هكذا الدنيا لقاء وفراق يعترينا، همنا أن على الحق وللحق دعينا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن الله جمعنا مع إخواننا المجاهدين المهاجرين المرابطين من تركستان. هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى أن المجاهدون هنا يجتمعون ولهم علاقة جيدة مع بعضهم، العرب مع العجم، الحمد لله بينهم التآلف والمحبة والمودة والتعاون والترابط. فيعني أحببنا في هذه الزيارة أن يعني نتكلم أو نوجه بعض التوجيهات وبعض النصائح لإخواننا المسلمين في تركستان الشرقية، الذين ظلموا واضطهدوا وعذبوا وسجنوا. فنسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا أجيب به، إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع الظلم عن إخواننا التركستانيين في بلادهم، وأن ينصرهم، وأن يجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، أن ينصرهم على عدوهم الذي ظلمهم واضطهدهم وسلب حقوقهم. فهذه بعض التوجيهات التي نوجهها لإخواننا المسلمين هناك في تلك البلاد. فنقول لهم أولا وقبل كل شيء، احمدوا الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا جعلكم من المسلمين. هذه نعمة عظيمة أن الله اختار لكم هذا الدين العظيم وأكرمكم بالإسلام والإيمان. هذه من أعظم نعم الله جل وعلا على عبده، أن الله يجعله من المسلمين المؤمنين. وهذه كما قلنا من أعظم نعم الله جل وعلا عليكم، حيث أن الإنسان عندما يصبح مؤمنا ومسلما وصالحا سوف يسعد في الدنيا وفي الآخرة، يصبح من السعداء في الدنيا والآخرة، كما قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله جل وعلا يحييه الحياة الطيبة، الحياة حياة الرضا والسعادة. ولهذا تجد سبحان الله في هذه الدنيا أسعد الناس في هذه الدنيا هم المؤمنون الصادقون المخلصون، هم أسعد الناس في هذه الدنيا حتى ولو كانوا فقراء. أما الكفرة الذين كفروا بالله وبرسوله ويعني تدينوا بدين الشيوعية مثلا، ها، أو الهندوسية أو اليهودية أو النصرانية، وهذه الأديان كلها أديان باطلة، أديان يعني عندما يأتي هذا الإنسان يوم القيامة لن يجد إلا نار جهنم والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. فاحمدوا الله جل وعلا أن الله جل وعلا اختار لكم هذا الدين العظيم وجعلكم مسلمين. وكذلك النعمة الثانية اللي أحببنا أن نذكركم بها أيها الإخوة، وهي أن الله سبحانه وتعالى اختار لكم الجهاد والهجرة والرباط، هذه العبادات الثلاثة التي اختبر الله جل وعلا بها أصحاب رسول الله. الصحابة اختبرهم الله بأمرين، بالهجرة والجهاد، فنجحوا في الاختبار، لأن أشق أمر، أشق شيء على النفوس هو أمر الجهاد والهجرة. إن الإنسان يترك الأوطان ويترك الزوجات ويترك الأولاد ويترك الدنيا والملذات والشهوات، ها، ويخرج لنصرة دين الله جل وعلا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني رتب على الجهاد والهجرة والرباط أعظم الأجور وأعلى الدرجات في الجنة. وهذا يعني كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: أكثر الآيات والأحاديث في باب الصلاة والجهاد، أكثر الآيات والأحاديث في باب الصلاة والجهاد، لأن أمر الجهاد في الإسلام أمر عظيم، وهو من التجارة مع الله، بل هو من أعظم أنواع التجارة مع الله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذه من أفضل وأروع وأجمل أنواع التجارة مع الله، أن الإنسان يجاهد في سبيل الله. لماذا نجاهد نحن؟ نحن نجاهد من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، حتى يكون دين الله جل وعلا هو الأعلى في الأرض، حتى نحكم شريعة الله سبحانه وتعالى، حتى يسود العدل بين الناس. الآن الظلم انتشر بين العباد والبلاد، ها؟ انتشر الظلم والاضطهاد وقتل الأبرياء. عندما يأتي الإسلام ويطبق ويحكم الإسلام بين الناس، ها، فهنا سوف تسعد هذه البشرية سعادة عظيمة، ها، وكما كانت في القرون المتقدمة. فلهذا يعني لا بد أن نستشعر هذا المقصد، لماذا نجاهد؟ نحن لا نجاهد من أجل الدنيا، لا نجاهد من أجل المناصب، ها، ومن أجل شهوات، لا، نحن نجاهد من أجل أن تكون كلمة الله جل وعلا هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ولقد رتب الله جل وعلا على من جاهد في سبيله وضحى واستشهد، رتب الله له سبحانه وتعالى الأجر العظيم في الآخرة. فعلى سبيل المثال، تصوروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أعد للمجاهدين في سبيله 6 خصال أو 7 خصال، فذكر منها صلى الله عليه وسلم أنه يغفر له أول قطرة من دمه، أول قطرة من دمه، تصور، تخرج، الله يغفر كل الذنوب الكبيرة والصغيرة، ويؤمن من فتنة القبر، من فتنة القبر، الشهيد ليس عليه عذاب قبر، ليس عليه فتنة القبر. فتنة القبر أي سؤال الملكين في القبر: من ربك، ما دينك، من نبيك. ويزوج 72 حورية، ويشفع 70 من أهل بيته يوم القيامة، يشفع لهم، لا يدخلون النار بإذن الله ورحمته. ويؤمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة خير من الدنيا وما فيها. شوفوا انظروا الفضل العظيم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني قال في كتابه الكريم: ولا ولا ولا ولا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الأموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. تصور كل الناس يموتون، لكن الشهداء هم أحياء عند الله، الله يرزقهم، الله يكرمهم، هم الآن الشهداء في هم الشهداء الآن يعيشون في لذة وسعادة ونعيم لا يستطيع الإنسان أن يتصوره. أعداء الله من الكفرة يظنون عندما يقتلون المجاهدين أنهم فازوا وربحوا، لا، بل إن أمنية كل مجاهد أن يقتل شهيدا في سبيل الله. لماذا؟ لأنه سوف ينتقل من هذه الدنيا الضيقة المليئة بالهموم والأحزان، ينتقل لأين؟ إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فلهذا لابد علينا أيها الحباب الكرام أن نصبر على هذا الطريق. هذا الطريق طريق الجهاد والرباط والهجرة يحتاج إلى صبر. قال الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويعلم الصابرين. فالله جل وعلا قرن بين الجهاد والصبر. قرن الله بين الجهاد والصبر، لأنه لن يقوم جهاد بدون صبر. في آية أخرى ماذا قال الله جل وعلا؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالجهاد هو من أعظم الابتلاء، الله يبتلينا. هل نحن نقدم أنفسنا رخيصة لله سبحانه وتعالى؟ نضحي بأموالنا وب يعني أزواجنا وأولادنا من أجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى؟ فلا بد من الصبر. هذا الطريق لا بد له من الصبر، لأن فراق الأهل يحتاج إلى صبر، فراق الأولاد يحتاج إلى صبر، فراق الملذات والشهوات يحتاج إلى صبر، فراق الأوطان يحتاج إلى صبر. فهذه العبادة، عبادة الجهاد في سبيل الله، مبنية على ماذا؟ على الصبر. فمن ليس عنده صبر لن يستطيع أن يثبت على هذا الطريق، طريق الجهاد والرباط والهجرة. فلا بد أن توطدوا أنفسكم على الصبر، ولا بد أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى دائما، أن تكثر من الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يفرغ عليك صبرا، ها، وأن الله يثبت على قدمك، ها، لأن النصر من عند الله، وهذه عقيدتنا. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وما النصر إلا من عند الله. أنتم ترون الآن أمريكا أقوى، أعظم دولة في العالم هي أمريكا الآن، تملك من الأسلحة والأموال والعدة والعتاد وكل شيء بفضل الله ورحمته وكرمه. ها، أفقر دولة الآن أفغانستان، أفقر دولة أفغانستان بفضل الله ورحمته وكرمه إلى الآن ما استطاعوا على المجاهدون في أفغانستان، بل انهزمت أمريكا، وهذا باعترافهم هم أن أمريكا انهزمت، مع أن العالم كله وقف مع أمريكا، العالم العربي والعالم الغربي كله وقف مع أمريكا ودعم أمريكا بالمال وبالسلاح وبالبشر وبكل شيء، ومع ذلك بفضل الله ورحمته الآن أمريكا تتساقط في الهاوية بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا بفضل الله، ثم بفضل تضحيات وصبر المجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالنصر أيها الأحباب الكرام ليس هو بكثرة العدة والعتاد، إنما الصبر يأتي من الله جل وعلا. فعلقوا قلوبكم بربكم سبحانه وتعالى، وتوكلوا على الله، وأكثروا من الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يثبتكم على هذا الطريق. هذا طريق عظيم، طريق مبارك، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ولهذا لو تأملتم في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم تجد حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كلها جهاد. افتح أي كتاب في السيرة، كتاب الرحيق المختوم أو السيرة النبوية، أي كتاب تجد حياة الرسول كلها جهاد. ما أن يأتي من غزوة إلا ويذهب إلى غزوة أخرى، وما أن يأتي من سرية إلا ويعد لسرية أخرى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو جاهد، فنحن نجاهد كما جاهد رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن عندما قال: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم مفلحون. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن الرسول جاهد، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في حفر الخندق، تعرفون كان في غزوة الأحزاب، كان الرسول وهو سيد البشر وهو خاتم النبيين والمرسلين كان يحفر الخندق مع أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، هل سمعتم الآن عالم موجود في هذا العصر يحفر خندق؟ ما سمعنا عن عالم أو شيخ أو داعي الآن يحفر خندق، بل لو قيله تعال احفر خندق قال أنتم ما تحترمون العلماء، أنتم ما تقدرون أهل العلم والفضل، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو خير البشر صلى الله عليه وسلم كان يحفر الخندق. والله جل وعلا ماذا قال في هذه نفس السورة؟ قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني تقتدوا برسول الله، لأن رسول جاهد وترك زوجاته، كان عنده 9 زوجات عليه الصلاة والسلام، تركهم وشج رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، فحياته كلها جهاد وكفاح وتضحيات وبذل وعطاء لهذا الدين. فألا نكون نحن المسلمون ها أن نقتدي برسولنا عليه الصلاة والسلام ونجاهد كما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، حتى الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم جاهدوا في سبيل الله ولم يتخلفوا عن الغزوات إلا لعذر، أو الرسول عليه الصلاة والسلام هو يعني ينيبهم في بعض الأمور، أما أنهم يتخلفون هذا ما حدث، ما كان أحد يتخلف عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندما المسلمون الآن انغرست أو انغمسوا في الدنيا وتعلقت قلوبهم بهذه الدنيا الفانية الزائلة تركوا الجهاد في سبيل الله، فماذا حدث لهم؟ ماذا حدث؟ أن الكفار تسلطوا على رقابهم وأذلوهم وسجنوهم وعذبوهم، ها؟ لماذا؟ لأنهم تركوا الجهاد في سبيل الله. عندما المسلمون ما تركوا الجهاد كانوا أعزة، كان أكثر ناس عزة في هذه الدنيا هم المسلمون، لماذا؟ لأنهم ما تركوا الجهاد في سبيل الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر، ثم قال وتركتم الجهاد في نهاية الحديث، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا واقع المسلمين الآن، الدول الغربية الدول الكافرة الأوروبية تذل المسلمين وتأخذ منهم الخيرات والنفط والثروات، لماذا؟ لأن المسلمون تركوا السلاح، لأن مصدر هو مصدر قوة للمسلمين، ها؟ وقالوا للشعوب المسلمة والدول الإسلامية والعربية قالوا ما حد إيش تمنعون الشعوب، كلكم تمنعون الشعوب من حمل السلاح، هم يحملون السلاح وهم يتدربون على السلاح وهم يذهبون يشترون السلاح، هذا ليس فيه هناك مشكلة. لكن أما المسلم يتعلم على السلاح ويتدرب على السلاح ويفكر بالجهاد قالوا هذا إرهابي، هذا إنسان متطرف متشدد، ها؟ وهذه كلها إشاعات، من إشاعات الكفرة هم اللي يشعون هذه الإشاعات، حتى انخدع المسلمون بهذه الشعارات الزائفة الكاذبة، انخدعوا بها فصدقوهم فتركوا الجهاد في سبيل الله وجلسوا فقط يعني يعبدون الله في المساجد. ومن الذي تحكم في رقاب المسلمين؟ من الذي يعني مسك الخيرات والعلاقات والمناصب؟ كلهم من؟ هم الكفرة. فبدأوا إيش يذلون المسلمين ويهجرون المسلمين، وأنتم ترون في كل البلاد، لكن بفضل الله ورحمته وكرمه علينا هنا في أفغانستان، ها؟ هذا الشعب الأفغاني سبحان الله لأنه ما ترك السلاح، فتصور كل الآن أكثر من 40 دولة في أفغانستان، لكن هل استطاعوا على حركة الطالبان؟ هل المجاهدون هل استطاعوا عليهم؟ ما استطاعوا عليهم، مع أنهم لا يملكون الطائرات، المجاهدون في أفغانستان ليس عندهم طائرات وليس عندهم أباتشي وليس عندهم دبابات وليس عندهم مدرعات وليس عندهم الصواريخ ولا الجاسوسية، ما عندهم شيء، أسلحة خفيفة، ولكنهم أرعبوا أعظم دولة في العالم. أكبر طاغوت الآن يهدد العالم من هو؟ أمريكا، أكبر طاغوت الكفر العالمي تريد أن تغير عقيدة المسلمين ودين المسلمين وأخلاق المسلمين، ولكن الله جل وعلا برحمته وكرمه وفضله هيأ الله سبحانه وتعالى المجاهدون هنا في أفغانستان، فبفضل الله بعد تضحيات 10 سنوات وأكثر الآن الحمد لله بدأ هذا العدو ينتحر وينكسر، يعني كبرياء وخطرسة الأمريكان على يعني صخرة المجاهدون في أفغانستان، هذا بفضل الله. فانظروا يا رعاكم الله كيف أن هؤلاء المجاهدون ما كان عندهم شهادات ومناصب، ناس بسطاء فقراء، ها أنتم رأيتم حالهم، ها يعني أكلهم بسيط ولباسهم بسيط وحياتهم كلها بسيطة، ها ومع ذلك سبحان الله إلى الآن بفضل الله ورحمته أمريكا لم تستطع أن تنتصر، ومن معها طبعا ليس هي أمريكا وحدها، معها بريطانيا وفرنسا كل الدول، ها لم تستطع إلى الآن أن تهزم المجاهدون. لماذا؟ لأنهم عندهم عقيدة، عقيدة الجهاد. نحن نريد من كل المسلمين أن يغرسوا في قلوبهم هذه العقيدة، عقيدة الجهاد في سبيل الله، أن أقاتل من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لو انغرست وهذه العقيدة، عقيدة الجهاد في سبيل الله في قلوب المسلمين لتغير حال المسلمين، ولأصبحوا بعد الذل أصبحوا من أعز الناس، وبعد الفقر من أغنى الناس. ها متى؟ عندما تنغرس يعني عقيدة الجهاد في سبيل الله في قلوب المسلمين. ولهذا الآن يحاول الكفار أن يغيروا مناهج المسلمين، أمريكا ومن معهم يحاولون أن يغيروا مناهج المسلمين، المدارس ها يعني يحذفوا آيات الجهاد وآيات الولاء البراء ها وغزوات الرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا. فلهذا ينبغي على المسلمين في جميع أنحاء العالم أن ينتبهوا وأن يستيقظوا. فوالله إننا يعني لن تكون لنا العزة والرفعة والنجاة والفوز في الدنيا والآخرة إلا عندما نتمسك بديننا، نتمسك بعقيدتنا. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر إخواننا المجاهدون في كل مكان، فما عليكم إلا أن تصبروا على هذا الطريق، هذا الطريق يحتاج إلى صبر، وأبشروا فإن النصر مع الصبر، فإن النصر مع الصبر، وأكثروا من الدعاء والقنوت والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يثبتنا على هذا الطريق، لأن أعظم سلاح يمتلكه المسلم هو سلاح الدعاء، هذا السلاح الفتاك أقوى من السلاح النووي والكيماوي وأقوى من القنبلة الذرية، هذا سلاح الدعاء، أن تتوجه إلى الله، أن قلبك يتعلق بالله، لا تعلق قلبك بالبشر أو فلان أو علان من الناس هو سوف ينصرنا، علق قلبك بالله. ها وأنتم ترأيتم المجاهدون أن علقوا قلوبهم بالله سبحانه وتعالى بفضل الله، ما علقوا قلبهم بأمريكا أو بالدول الأخرى، لو علق قلوبهم لفشلوا وانهزموا. والله سبحانه وتعالى ماذا قال في كتابه الكريم؟ الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فنحن نقول ونحن نواجه أعداؤنا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا نقول حسبنا الشرق أو حسبنا الغرب، لا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لا نقولها بألسنتنا بل نقولها من قلوبنا. فإذا أردنا العزة والرفعة فعلينا أن نرتبط بالعزيز القوي، القهار الجبار، المتين المهيمن، الملك العظيم سبحانه وتعالى. فأصبروا واثبتوا وأكثروا من الدعاء، وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج عن إخواننا المسلمين في تركستان، وأن ينصرهم وأن يحفظ دماءهم ويحفظ أعراضهم، وأن يجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.